السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الليلة نقرأ من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أتباع الرسل مباركون ولهم نصيب من مباركة الله للرسل، كما قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يقول أهل التفسير: هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك، الله تعالى رفع ذكرك، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. فالرسول منصور، ومن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من هذا النصر، كما قال الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فكما ينصر الله الرسل ويرفع ذكرهم، كذلك يلحق ذلك الأثر من يتبعهم. ومن يتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام ويكون على جانب من الحق واتباع السنة، فإن الله يبارك فيه ويبارك في الدويرات التي حوله. الذي يقرأ القرآن الكريم تنزل البركة على داره وعلى الدويرات التي حوله، وهذا لعظم بركة القرآن الكريم وبركة السنة. يقول الإمام أنه لا تزال أو لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق. العصابة هي الجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، تسمى طائفة وتسمى الجماعة وتسمى العصابة. دائما هذه تبقى، في كل عصر يوجد جماعة هداهم الله عز وجل واختارهم لنصرة كتابه ونصرة سنته، رغم كثرة الأهواء وكثرة البدع وكثرة الأعداء وكثرة المحاربين وكثرة المغرضين والمنافقين والمشركين. الدنيا والأرض ملأة بهؤلاء، لكن هؤلاء لا بركة فيهم، لا بركتهم، ألف كأف كما يقولون، ألف كأف. فالله تبارك وتعالى يهدي جماعة ولو قليلة، ولو واحد واثنين وثلاثة، يهديهم ويهدي بهم غيرهم، لأن كلامهم لا يصدر من عند أشخاصهم، وإنما كلامهم يأخذونه من القرآن والسنة. وما ظنك بالقرآن والسنة؟ الله تعالى قال عن القرآن الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فلو مثلا الإمام في المنبر يطلع للمنبر ويجيب الآيات، يأتي يسوق الآيات ويسوق الأحاديث ويسوق كلام الصحابة والسلف ويسكت ويريح ويرتاح، سيكون من ورائك ذلك بركة كبيرة، لأن القرآن يفعل فعلته في النفوس وفي الفطر. فأهل السنة ما سر نجاحهم وبركتهم؟ لأنهم لا يأتون بشيء من عندهم، شأنهم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال تعالى: وأنذر به، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان: اللهم اجعله هاديا مهديا، هاديا للناس ومهديا في نفسه. يعني هو أخذ الإسلام وأخذ السنة والكتاب وعمل بها، فجعله الله مباركا لعباده الذين كتب الله لهم الهداية. ولو لم يكن المرء مهديا بالسنة لن تكون فيه البركة ولن تكون به الهداية، لا يهدي الله به أبدا، لأن القرآن هو الذي يهدي به الله تعالى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه صفة العلماء الربانيين، العلماء الربانيين يتعلمون ويعملون ويربون الناس بصغار الأمور قبل كبارها. والعلماء كلما تعلموا شيئا كلما نشروه في الناس، لا يقتصرون على أنفسهم، يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم بنور الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون به أهل العمى، يحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريفا للغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. فالعلماء الربانيون ولو يكون واحد في الأمة يكون مبارك. البركة مش من عنده، ليس من أصله، وإنما من كثرة أنه لا يحيد عن القرآن وعن السنة جعله الله مباركا. لأن الثرثرة التي يتثرثر بها بعض الدعاة، يجلس في الكرسي ويتكلم من الواحدة مثلا حتى الساعة الثانية، وعود يطلع للمنبر من الثانية حتى الثانية ونص، والناس وفيهم النائم وفيهم المريض وفيهم كذا، لما يخرج يقول بعضهم لبعض: ماذا قال أنفة؟ وش قال الإمام؟ ما نش عارف وش قال الإمام. ولذلك من مئنتي أو مئنتي فقه الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام: قصر الخطبة، يقصر الخطبة، خطبة قصيرة يدير فيها على الأكثر 10 دقائق، على الأكثر 10 دقائق. وهذه الخطبة ما يحتاج أنه يأتي بأشياء من عنده ولا يفهم الناس. القرآن والسنة لما يأتي بالقرآن والسنة وكلام العلماء وغير ذلك، يعني يكفيه الله مؤنة إفهام الناس. فأهل الأثر، أهل السنن، يحيي به الله تبارك وتعالى بهم السنن النبوية التي درست واندفنت. كثير من السنن والآثار النبوية درست، يعني ما صارت موجودة ودفنت بسبب أهل البدعة وأهل المذهبية والأشاعرة والفرق والصوفية وتعليق الناس بالأشياخ وعدم تعليقهم بإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يأتي سني يطبق السنة، يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتكلم يتكلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أهل البدع عتابهم ولومهم وهجومهم على أهل السنة يحذروا منهم، يقول احذروا ناس فيهم كيت وكيت، ومن علاماتهم قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. هذه شهادة على كل حال، الحق ما شهدت به الأعداء. فأهل السنة يحيون السنن، يحيون السنة ولا يخافون في الله لومة لائم، لأن أهل البدع وأهل الفساد وأهل الفسوق أهل الفجور يفعلون فجورهم. تلقى واحد مثلا بفجوره يطلق عنان الموسيقى والغناء في سيارته، وربما يكون هذا فيه العهر والدعارة والفحش وغير ذلك، ولا يستحي في الشارع العام، والمتبرجة كذلك، والسافرة كذلك، والخمار كذلك. والأرض قال الله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والأرض يرثها عباد الله الصالحون. الدين دين الله، والدين دين الله، فالدين كله لله، ويكون الدين كله لله، ما فيه لا نصرانية ولا يهودية ولا توراة ولا إنجيل ولا يعني طرقية ولا قبورية ولا غير ذلك. فيه توحيد، فيه توحيد للمرسل وتوحيد للمرسل. توحيد للمرسل هو الله الذي أرسل، وتوحيد للمرسل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع. ودأب أهل السنة كل ما يبدأ خطبهم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقولونها في الخطب، يقولونها في المجالس، يقولونها في الأعياد، ويقولونها في عقود الزواج، يذكرون الناس بهذا. شوف الصحابة ما كان فيهم لا بدع ولا شرك ولا خرافة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جلس معهم يقول هذه الخطبة. لما؟ لأنه من يعيش فسيرى اختلافا كثيرا. فأهل السنة يجددون الدين بماذا؟ بالدين، بالسنن، بالبخاري وبمسلم، بتفسير السلف، يحافظون على الدين كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ينفون عنه تحريف الغالين. يعني هناك غلاة حرفوا الدين مثل الخوارج، فينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. يعني كاين اللي دخل روحه في الدين وهو ليس من الدين، كأشياخ التصوف والقبور، هذو مبطلين. وتأويل الجاهلين الذي يريد أن يكسب سمعة عند الناس، يبقى يأول للقرآن على حسب ما يمليه هواه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن الدين هذا معرض لهجمات الأعداء بالقوة، معرض للدعايات، معرض للتشكيك، لكن الدين محفوظ. والذي ركب هذا الدين، وتمسك به، راه محفوظ بما حفظ الله به الدين. مثل السفينة، سفينة نوح محفوظة، الذي ركبها فهو محفوظ ناجح. رغم أن أحيانا يظهر لك في المجتمع أن الدين اندثر واندرس وما بقاوش أهل السنة، وأن الغلبة صارت لأهل الباطل، لا ينبغي أن تشك. كما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام، وقف هو وقومه بأمر الله عز وجل على البحر، أصحاب موسى تكلموا بالواقع، قالوا إنا لمدركون، فهو تكلم بالوحي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لما وصلوا لهذا الدرجة ولهذا الحد، أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، فرأوا الآيات، أمواج كالجبال وأرض بلاط يابسة يمشون فيها، وفوقهم جبال من المياه. وفرعون رغم ذلك، رغم هذا البراهين وهذا الحجج وهذا الآيات الساطعات، لكنه لم يؤمن. فالدين لا يزال غضا كما أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كم كل مرة يظهر وحدين، قال احنا ما ناخذوش من البخاري، قال من الذي قال لنا ان هذه الاحاديث صحيحة؟ لكن كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. لا بد كما قال الله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. لا بد جهنم تمتلئ، فلا تتأسف، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. هؤلاء الذين أمامهم الهداية وأمامهم القرآن وهم اندفعوا سواء لأغراض شخصية أو لأغراض مالية أو لأغراض فكرية وعرقية لمحاربة الدين، إذا كتب الله لهم الضلال ماذا تفعل لهم أنت؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فديننا دين محفوظ. كل مرة يجوا ناس يبغوا يحرفوا القرآن الكريم فيكشفهم الله عز وجل، كل مرة يجوا ناس ويضلون في أم من البشر فيفضحهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو القرآن، محفوظ في 14 قرنا، حفظه الله في صدور الرجال وحفظه في المصاحف ولم يغير منه البشر شيء. كأن الناس مثلا يبغوا يكتبوا في القرآن يكتبوا: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. واش قالوا؟ غيره. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. غيرت كل شيء. هذا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. تعال روافض الشيعة. لكن سرعان ما يفضحهم الله عز وجل ويكشفهم ويخزيهم. فالقرآن باق كما أنزل، هذه آية من آيات الله. المفروض الكفار هذه حجة عليهم، يعرفوا القرآن ويقروا التاريخ، هما أصحاب تاريخ. هذا الكفار يقولوا، كان بعض الناس يقول لك ما وصلهم شدين. كيش ما وصلهم شدين؟ يشوفوا الآيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يشوفوا الآيات ويشوفوا انتصار الإسلام ويشوفوا إجماع القوة الشر على الإسلام، لكن الله عز وجل ناصر هذا الدين، باق هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. لم يغير من القرآن حرف. الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزابور، استحفظ عليها الأحبار والرهبان، فكانوا يغيرون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله استحفظهم، أمرهم أن يحفظوا كتاب الله، لكنهم هم غيروا وضيعوا التوراة، زادوا فيها، أنقصوا منها، أدخلوا أهواءهم، كتبوا ما يخدم مصالحهم، بدلوا، حرفوا. إلا أن الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا القرآن تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فأهل الإيمان وأهل السنة وصفهم الله تبارك وتعالى مع قلتهم ونذرتهم بأنهم هداهم الله. هداهم الله بماذا؟ بالإيمان. هداهم بالإيمان، الصدق، الإخلاص. بهذا هداهم لما اختلف فيه الناس فيه بإذنه. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه، يعني في هذا الدين، في هذا الكتاب، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني اليهود والنصارى كتبهم ملأة بالبشارة بالقرآن الكريم، بأن القرآن قد يأتي في آخر الزمان، لكنهم حرفوه. لماذا؟ للهوى والبغي والتعدي، لأنه لم يوافق أهواءهم، فحرفوا هذه الآيات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون؟ يعني تريدون غير دين الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون أن الله قوي، قوة عظيمة جدا، كل شيء خضع لقوته، وله أسلم من في السماوات والأرض. الله رب كل شيء، هو الذي بيده أزمة الأمور، كيف تتعدى وتذهب وتحرف القرآن الكريم؟ أهل الكتاب لم يختلفوا لأجل أن شيء غامض في القرآن الكريم، وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض، وبسبب الأهواء، وبسبب انتصار للنفس. السبب في تفرقهم واختلافهم الأهواء. إنسان لما يدخل الهوى ويدخل انتصار للنفس وحب النفس والزعامة وحب الظهور وحب الانتصار رغم أنه يتبين له الحق، فإن الله يضله، يضله ويتيه. وكما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك لما يجيك الحق، بمجرد يجيك الحق قال: سمعنا وأطعنا، رغم أنه ضد الهوى، خلاف الهوى، خلاف ما تهوى، خلاف ما تهوى مصلحتك، خلاف ما أمر به الدين. ينبغي أن تتبع الدين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فنصرهم الله وأعزهم، وصار يهابهم بنو الأصفر، يهابهم هرقل، ويهابهم كسرى، ويهابهم القبائل، يهابهم قطع الطرق. الجزيرة كانت ملئة بقطع الطرق، مليئة بقطع الطرق، لكن لما كان الصحابة متمسكين ومستمسكين بدين الله عز وجل نصرهم الله بالرعب مسيرة شهر، من يخرجوا من مدينة قبل ما يوصلوا للشام بشهر الكفار يصيروا يرتعدون، حتى إنهم في غزوة تبوك لما جاءهم الصحابة رجعوا إلى كهوفهم وإلى حصونهم، مع أنهم كانوا كام؟ 120,000 والصحابة 12,000، معنى كم؟ الواحد يغلب 10. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد من الصحابة يغلب 1000. بماذا هذا؟ بالهيبة، بقدر ما يكون عندك الإيمان بقدر ما يهابك الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل كان يرى الشيطان؟ هو ما يشوفش الشيطان، ابن آدم ما يشوفش الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن الشيطان لما يرى عمر بن الخطاب يبدل الطريق، يبدل الطريق، مع أن عمر ما غايدين له ولا شيء، لأنه ما يشوفهش، سوف لا يراه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. هيبة، هيبة الدولة وهيبة الحكم الإسلامي وهيبة السنة، هيبة السنة وهيبة أهل التوحيد، لأنهم استمسكوا بالحي الذي لا يموت. شأنهم كما قال الله تعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله يقاتل ويقفز ويضرب كل من حوله، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان يهجم على القوم ويهابونه، ذلك بحسب الإيمان. فأهل الكتاب اختلفوا وتمزقوا وتفرقوا وتمزقوا وتشتتوا بسبب أنهم اختلفوا فيما بينهم، لأنهم لم يتمسكوا بالقرآن الكريم ولم يتمسكوا بالتعاليم، وإنما يتبعون الأهواء والأغراض والمطامع في هذه الحياة الدنيا. فهذه الآية فيها ذم الاختلاف. الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بما؟ بأمرين، جاءوا بالتوحيد وعدم الاختلاف. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تختلفوا فيه ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه. فالفرقة مذمومة ممقوتة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في في غزوة وجلس الصحابة في الشعاب، كل واحد جلس في شعبه، قال إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، مع أن كل واحد رايح تحت ظل، لكن انزل الليل وما بقاش حاجة للذهاب إلى الظل، ينبغي للمسلمين أن يجتمعوا، أمرهم أن يجتمعوا. قالوا له يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، قال لعلكم لا تجتمعون على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني الأصول، أصول الدين، أول أصل هو التوحيد، ثاني أصل بعده مباشرة الاجتماع وعدم التفرق، الاجتماع وعدم التفرق. ثالث أصل ما هو؟ نظرا لأن بالحاكم يجتمع الناس وبدون الحاكم يصير الناس فوضى، النصيحة لولاة الأمور. فلما تبحث وتتمعن تجد أن الإسلام جاء للاجتماع يجمعهم على التوحيد، ويجمع الجماعة لكي لا يتفرقوا، ويجمع الجماعة بالحاكم المسلم وطاعته وعدم الخروج عنه. فالمسلم يكون هواه متبع للحق، متبع للحق. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. يعني كل هذه العشرة، المحبة العشرة، لا ينبغي أن تفرقك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فكان نتيجة هذا الاختلاف وهذا البغي في بني إسرائيل أنهم كلما جاءهم رسول إما يكذبوه وإما يقتلوه، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كلما، هذه كلها للفضل العموم. وإما يجي نبي عنده زوج حالات عند بني إسرائيل، إما يكذبوه، هذا في أحسن الأحوال يكذبوه، وإما ماذا؟ يقتلوه. قتلت الأنبياء لأن الأنبياء يبينون العور، يجمعون، يعلقون الناس بالله تبارك وتعالى، يهدون الناس إلى الجنة، فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم فإما أن يقتلوا رسولهم كما قال الله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتل الأنبياء. طيب اليوم ما كاش أنبياء، ماذا يقتلون؟ الورثة، يقتلون ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إما يكذبوهم كما هو الحال، تكذيب أهل السنة وتكذيب العلماء الربانيين، وإما يقتلونهم. فالواجب أن لا نتبع طريقة الأمم الهالكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من تفرقهم، قال افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 73 وستفترق أمتي على 73، افترقت اليهود على النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث يكذبوه أعداء السنة، كلهم يكذبوه، يقول هذا الحديث رواه أبو داود مش صحيح، ويتهجمون اللو لا يكذبوه. هذا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا، يكذبوا الأحاديث، لما تجيهم أحاديث تبين العورة تاعهم فيكذبوا هذا الأحاديث. الفرق كلها تكذب هذا الحديث، تكذب حديث العرباض بن سارية الذي يقول خطبنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ماذا؟ سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، هذه كذبوها. يقول لك صح تقول السنن، معليش بصباش يقول نتعصبوا للسنة ونتمسكوا بالسنة ونعضوا على السنة، قال هذا تزمت، فيكذبوا الحديث، يكذبوا الحديث. فهم كذبوا الرسل، بنو إسرائيل كذبوا رسلهم، وهؤلاء كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نالوا من ذلك شيء. يعني ما ظنش بأنهم لما يكذبوا الرسل قال خلاص الدين يطفى وينتصرهم، أبدا. إن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال فيما في آخر الآية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ماذا أورثهم؟ وأورثنا الأرض القوم الذين كانوا يستضعفون. هذو بنو إسرائيل كيف كانوا؟ كانوا يستضعفون، كانوا تقتلوا رجالهم وتستحيى نساؤهم لكي تتخذ خادمات في الحرث وفي البيوت وفي القصور وفي الطرقات. تتشوف هنا مثلا في هذا في شوارعنا منظف الطرقات وحامل القمامة، ها ليه الفد يعني القمامة ايش نسموه احنا، ها اعوذ بالله، هذه تاع الحمري هذه اعوذ بالله، يسموه الزبال. هو منظف يا اخي، سموه منظف رجل النظافة، ما يسموهش الزبال، يسموه المصلح لانه يصلح الارض. هؤلاء مثلا يكونون من احرار، من الاحرار ومن الرجال في بني إسرائيل الذين ينظفون في الشوارع وفي كذا، نساء بني إسرائيل في في في في مصر زمان فرعون على كل حال. فهؤلاء كانوا يستضعفون، فالله تعالى فيما بعد أورثهم ماذا؟ مشارق الأرض ومغاربها التي ماذا؟ باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله، هذا التواصي بالحق، هذا من التواصي بالحق الذي أوصاك بالاجتماع وقال لك اتق الله والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قل جزاك الله خير، ما تقولش بالصح، قلش بالصح هذا كذا، قل جزاك الله خير، أسأل الله أن يهدينا وأسأل الله، لأن الكم لو كان ما تقبلش وانت في حالة الغضب تمشي على ذاك الحال، وبعد ذلك مش تكون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تصير ما تحبش الاجتماع. واللي ما يحبش الاجتماع قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، مش هو إخلاص الدين لله ولزوم جماعة المسلمين. الذي لا يلزم جماعة المسلمين ويبقى ينشق عنهم ويحيد كما تحيد الشات، هؤلاء لا بركة فيهم. فالسلف والصحابة رضي الله عنهم تبعوا هذه التعاليم، ونحن ينبغي أن نتخذهم أئمة، نقول يا ربي اجعلنا نتبع السلف. بأي عبارة؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا نتبع الصحابة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذي يحمل الغل على الذين آمنوا هذا أمره خطير، يخشى أن يبعده الله عز وجل عن هذه السنة، لأن هذه السنة تجمع ولا تفرق. الذين سعوا في قتل عثمان رضي الله عنه، الذين سعوا في قتل عثمان صاروا خوارج، صاروا من كلاب النار، وصاروا منبوذين، وأصيبوا بالكلب، أصيبوا بالكلب بعد عثمان رضي الله عنه. أي كل الأدواء حلت فيهم. مصلحتنا في اتباع رسولنا وليس في اتباع أهوائنا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والله استثنى هؤلاء الثلة القليلة، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. المؤمن ليؤمن بالسنة ويتبع السنة لما يكون الاختلاف رب العالمين ينجيه يستثنيه، جي فتنة وجي الفتنة والفتنة والفتنة ما يروح معها. المؤمن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه غادي نهلك بها فيكشفها الله، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني لولا ما هلكتنيش بالك هذه غادي نهلك فيها، معنى يخاف من الفتن لا يستشرفها لا يدخل في الفتن، ثم يكشفها الله عز وجل حتى يلقى الله على حسن الخاتمة. فبين الله عز وجل أن الاختلاف بين الناس سببه البغي، يعني يعرف الحق ولكن يتجاوز ويتعدى ويطاول ويطغى وليس لخفاء، يعني ما يبقاش في الضلال لأن الحق لجلج ولا هذا الحق أبلج والباطل لجلج، حق باين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لما تجي شبهة ومحكم رجع المتشابه للمحكم وخلاص وهني راسك. فأتباع الأنبياء أهل السنة والجماعة من هذه الأمة هم أهل الحق، يحتاجون إلى الإيمان لكي ينور الله سبحانه وتعالى لهم الطريق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اسمعوا الآية هذه منها، إن تتقوا الله يجعل لكم ماذا؟ فرقانا، يجعلكم فرقانا يعني تصيروا تفرقوا بين هذا باطل وهذا حق، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كاين أفضال أخرى بسبب ماذا؟ بسبب التقوى. تحتاج إلى الإيمان، قوي إيمانك، ادعو الله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يهديك الله، اللهم ألهمني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم شوف الأدعية قوية وفعالة، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تتوسل إلى الله بوسائل كثيرة من أجل ألا يضلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم، يهديهم بإيمانهم، الهدى بالإيمان والتقوى والتسليم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فسبب الهداية هو الإيمان. ولا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يعني غالبين ومنتصرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، وفي رواية لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كين المخالف عدوك وكين المخدر اللي يخرج من عندك، هذا ما يضرهمش. واشتهر هذا الحديث بألفاظ كثيرة، لا تزال عصابة، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين منتصرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، إلى آخر، إلى قيام الساعة حتى تقبض أرواح المؤمنين. يرسل الله ريحا فلا تشمها نفس مؤمنة إلا ماتت، وتبقى الأرض على من؟ تبقى على الكفار، تقوم الساعة على الكفار. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. هؤلاء شرار الناس. شرار الناس زوج أصناف. الصنف الأول وهم الذين جات الريح وما كتلتهمش، يا ويحهم ويا ويلهم. ولا شرار الخلق منهم اللي يبنوا القبب، واللي يبني القبب كاين اللي يبني قبة وكاين اللي يبني حويطة القبر لو كان دير له حويطه دير له فوق الشبر راك بنيت حويطه الاولى واش يقول لك الشيطان؟ يقول لك كبر هذا الحويطه تاع جدك باش العائله لما تجي تصيب وين تجمع. وهم داروا لهم كراسه دروك داروا كراسه ويبقوا كل واحد يمرض له ولد وعلاش ما تزورهاش؟ كون ديتي زورتي زوري سيدي فلان. بزاف الناس راحوا لسيدي فلان وزاروه وداو التراب تاعه وبراو. شرار الخلق هذا شرار الخلق هم الذين تقوم عليهم الساعة. فنسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.